فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الخف فيه خرق من الأسفل فهل يعفى عنه؟ لا، ما اللي يبدو من شيء من الرجل من الأسفل أو من الجانب أو من الأعلى ما يجوز المسح عليه. نعم.